نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين والمصنف رحمه الله. سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: ولا يحيطون. الصوت تقطع. شيء حسين من محمد، علمه بما أنزل إليك حسن أنزله جزاك بعلمه. الله وقال خير. تعالى: فاعلموا أنما الآن جد. لا حسين تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال تعالى: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طبعا قال هذا وروي الباب ذلك من يريد من خلاله أن يثبت مسألة أن الله يعلم بعلم، يعني أن الله له صفة اسمها العلم، وهي صفة له وليس هي كما يقول الجهمية ويقول يعني المعتزلة والإباضية، يقولون الله عالم لكن لا نقول له علم. إذا قلنا له علم إذن أثبتنا الله وأثبتنا علم شيئان، فصارا إلهين. فهذا الأصل الفاسد الذي عندهم، كما أن الأشعرية يقولون إذا أثبتنا يدا وأثبتنا وجها يصير عندنا إلهين غير الله سبحانه وتعالى. فهم يقولون إذا أثبتنا ما يسمونه الذات وأثبتنا العلم والعلم غير الذات إذن إلهين. فنقول هي ذات عالمة مثلا، لكن لا يمكن أن نقول عندهم له علم. فهذه آيات قال الله سبحانه وتعالى طبعا: ويعلم ما تفعلون، ما فيها مشكلة عندهم، لكن ولا يحيطون بشيء من علمه، إذن العلم غير هو، هذا علمه، إذن هذا صفة له غير يعني صفة زائدة على الذات كما يعبر الكاتب الذين يكتبون في العقائد، صفة زائدة على الذات. فهذا يعني نقل يعني الآيات ثم سينقل أقوال أهل العلم. قال وروي ذلك من الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق علم الله تعالى في خلقه فهم صائرون إليه. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل عند المريض: وكان في علم الله أن لا يموت في مرضه ذلك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات شفاه الله. قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: علمه. قال عن الربيع بن سليمان قال: قال حفص الفرد: علم الله مخلوق. قال الشافعي: كفرت بالله العظيم. قال عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم: من قال بالقدر يكون كافرا؟ قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله فهو كافر. قال عن إسحاق بن راهوية: إن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. طبعا هو ما نقل لك كلام عبد العزيز بن يحيى، وعبد العزيز هذا ذكره في مناظرته لبشر المريسي. نعم.

يد الله فوق أيديهم. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنها في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. قال وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه سئل بوجه الله فقال أعطه فإنه بوجه الله أسأل فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. قال وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من. طبعا إشارة ابن عباس، وسبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أذنه وإلى عينه. هذه الإشارة تدلك على إثبات حقيقة الصفة لا على المشابهة، فحقيقة العين معروفة والله له عين. فعندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الله سبحانه وتعالى سميعا بصيرا فأشار سميعا إلى أذنه، إذن هذه حقيقة السمع، وأشار بصيرا أشار إلى عينه، فهذه تدل على حقيقة البصر، وإن كان هناك يعني عدم تشابه في الكيف. كذلك بالنسبة للإشارة هنا في إشارة ابن عباس إلى عينه أيضا هو يثبت حقيقة الصفة. وفي هذا عن ابن الزبير، عفوا عن الزبير بن العوام، قال سئل هو بوجه الله فقال أعطه فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. إذن هناك وجه للخلق ووجه لله، ومعروف الاشتراك بينهما في المعنى، فإذن هناك مقابلة بين وجه الله ووجه الخلق، فليس وجها لا يعرف معناه. لو كان لا يعرف معناه لما جاز أن يقول بوجه الله لا بوجه الخلق، لأن هذا كلمة غير معروفة، قد يكون شيء غير موجود عند الخلق ما يقابله في المعنى لو كان معناه غير معروف. لا، هو معناه معروف وموجود عند الخلق لكيفية لا تماثل كيفية وجه الله سبحانه وتعالى. قال وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من رده. قال عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. فحج آدم وموسى حج آدم وموسى. قال عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. قال عن أبي عبيدة إذن لله سبحانه وتعالى يد، وهذه اليد من صفاتها أنها تبسط. طبعا لو سئلنا عن صفات يد الله سبحانه وتعالى فقد ورد عدد من صفات هذه اليد، أولا أنه يبسطها، ثانيا أنه يطوي بها السماء، ثالثا أنه يحمل على أصابعه الأرض والجبال والسماوات وغير ذلك مما ورد في حديث ابن مسعود. من صفات هذه اليد أنها سحاء كما جاء في الحديث سحاء الليل والنهار. ومن صفات هذه اليد أنها تكتب، فكما جاء وخط لك التوراة بيده. ومن صفات هذه اليد أنها تغرس، غرس الله بها الجنة. ومن صفات هذه اليد الخلق، أن الله يعني يخلق بها، خلق آدم بيده، هذا الذي أستحضره. ومن الجميل أن الإنسان لو أنه حاول أن يجمع في بعض صفات الله

ويقول مثلا فإن الله خلق آدم على صورة هذا الذي ضربته وقلت له قبح الله وجهك، هذا خطأ في اللغة. هل نقول أبوك يشبهك أم أنت تشبه أباك؟ نقول أنت تشبه أباك. فلو كان هذا المقصود لقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خلقه على صورة آدم، لا تقبح الوجه، أو لا يقول أحدكم لصاحبه قبح الله وجهك، لأن الله خلقه على صورة آدم وليس خلق آدم على صورته. أحسن الله إليكم. قال عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته، ألا إنه الأعور الكذاب، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع عز وجل رجله وقدمه. قبل ذلك الحديث الأعور هذا فيه إثبات العين لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الله سبحانه وتعالى ليس في مكان مثلا، ما هو الأبلغ أن يقول لك فإن الله ليس بأعور أم يقول لك فإن الله ليس في مكان ولا يمكن أن يكون في مكان؟ أو لو كان الله ليس له صورة أساسا، فما هو الأبلغ أن يقول فإن الله ليس بأعور أم يقول فإن الله ليست له صورة؟ بل لو كان الله سبحانه وتعالى ليس له عين كما يقول الجهمية لقال فإن الله لا عين له. فعندما يقول إن الله ليس بأعور يفهم أن له عينين ولا يتطرق لهما أي نقص من ما يتطرق للمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قط. قال عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم، فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحد منكم ملاها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا، ويلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع الله قدمه فهناك تملأ وتزوى بعضها إلى بعض، وتقول قط. عن أبي رزين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم، لن نعدم من ربي يضحك خيرا. هنا طبعا التعقيب لن نعدم من ربي يضحك خيرا، هذا كلام أبي رزين. وهذا الحديث يعني أبو رزين أكد على النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك الرب. هنا لو كان الضحك مجازيا لوجب وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر ذلك لأبي رزين فيقول لا الضحك معناه الرحمة، لكن قال نعم. واضح أن أبا رزين ماذا فهم منه المعنى الحقيقي. فلو أنك على سبيل المثال عبرت بمعنى مجازي فقلت لي لقد رأيت أسدا في الشارع، وأنت إيش تقصد؟ تقصد رجل شجاع، فأقول لك أسد في الشارع؟ فتقول لي نعم. لما أكدت عليك أسد في الشارع هنا أنت عرفت أنني ذهب ذهني إلى المعنى الحقيقي، فتقول لا يعني رجل أسد قوي كذا. فهنا لو أن المعنى يجوز يعني مؤول أو كما يقول الجهمية لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤول، أن يذكر التأويل يعني لأبي رزين. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن بلاء عظيم. قال عن عمرو بن دينار قال سمعت قراءة ابن عباس يوم تكشف، وهذا ثابت عنه كما رواه سعيد بن منصور وغيره أنه كان يقرأها يوم تكشف عن ساق. فالتكشف يعني القيامة مؤنث، فالكشف هنا غير منسوب لله سبحانه وتعالى، فلهذا فسرها بالبلاء أو الكرب العظيم. نعم. سن الله عليكم. قال عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله. قال عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. شوف هنا بس الأثر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجه الله. بعض الناس من الأشعرية وغيرهم يقولون الوجه المنسوب لله سبحانه وتعالى في القرآن معناه الأعمال التي يبتغى فيها وجه الله. طيب هل النبي يستعيذ بالأعمال التي يبتغى فيها وجه الله؟ لا، لا يمكن أن يستعيذ بمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عروة قال جاء سائل فسأل بوجه الله قال فقام الزبير رضي الله عنه فعلاه بالدرة فقال أبوجه الله تسأل ألا سألت بوجهك ألا سألت بوجهك الخلق بوجه الخلق عندي سألت بوجهك الخلق عندي شيخنا وتصح بوجهك يعني تسأل الخلق بوجهك أنت لا تسأل بوجه الله سبحانه وتعالى لأن عندما تسأل الإنسان يعني عندما تقول أسألك بوجه الله أنت عزمت عليه وقد تحرجه فاسأل بوجهك أنت هذا هو المقصود. أحسن الله إليكم. قال عن أشعب قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط له وكان يبغضني في الله وأحبه فيه فقال ما أدخلك علي اخرج عني قلت أسألك بوجه الله لما جذذت علي عذقا قال يا غلام جذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده. قال عن مجاهد السؤال بوجه الله لا يجوز، سؤال بالله وبوجه الله لا يجوز رده. بعض الناس يتساهل كل ما بده شغل من الناس يقول أسألك بالله وكذا، هذا ما يجوز التساهل به لأنه إحراج للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وخلق أربع بيده آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر خلقه كن فكان. قال عن مجاهد قال قال عبد الله رضي الله عنه خلق الله أربعة أشياء بيده العرش وآدم والقلم وعدنا وقال لسائر خلقه كن فكان. قال عن هدية بن عبد الوهاب قال سمعت وكيعا يقول إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا. قال عن دقية قال للأوزاعي يا أبا يحمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم قال قلت قوم سوء. قال ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. فعلا سبحان الله يزعجهم الحديث الذي يخالف بدعتهم، وكأنهم ليسوا بمسلمين يأخذون الدين من الكتاب والسنة، وإنما يبتدعون بدعة. فعندما تذكر له الآية التي تخالف بدعته أو الحديث يبغضه، يبغض الآية بدل من أن ينصاع إليها، حتى إن بعضهم تجد أنه يسخر من بعض الأحاديث، بعض الآيات من أهل البدع. والله المستعان. نعم. قال عن فضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. قال عن مخلد بن الحسين قال قال للأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. قال عن بقية قال حدثنا الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. قال عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول كل شيء في وصف الله كل شيء وصف به الله وصف به الله نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. إذن يعني عندما يأتينا نص الكتاب أو نص السنة قراءته تفسيره، أي على ظاهره بدون أن تقول كيف الرحمن على العرش استوى، مفسرة واضحة يفهمها كل عربي. فلا تقول كيف استوى، لأن الكيف عن الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه. ولا مثل، لا تقول استواؤه مثل استواء كذا. أحسن الله إليكم. قال عن أفلح بن محمد قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة على صفة الرب عز وجل، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، أو نحو هذا. يعني أحيانا يأتي يعني بعض الناس قد يخافون من شيء يتعلق بذكر صفات الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك، لأن هذه مسائل عظيمة في صفات الله والكلام عنه وعن مسائل الغيب، هذه مسائل عظيمة. لكن هو يقول نحن إذا جاءتنا الآثار وجاءتنا الأحاديث نتجرأ على قولها. ليش؟ لأن عندك مستند، فأنت يعني الناس بشكل عام طرفان ووسط، طرف يغلو في الإثبات فيثبت لله ما لم يثبت لنفسه ولم يقع عليه قول السلف ولا له أصل، وهذا طبعا أكيد ليس هو الذي معنى ما ورد، لأن إذا أثبتت معنى ما ورد هذا ليس إثباتا لما لم يرد، أنت أثبتت معنى. لكن المقصود هنا أن يثبت لله سبحانه وتعالى شبه أو كيفية أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يجوز. هذا طرف، وطرف آخر ينفي ولا يثبت لله سبحانه وتعالى شيء، وهذا طرف آخر. أما أهل السنة ما ثبت يقولون به وما عندهم إشكال معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل، متكلم لم يزل بما شاء، ويحكم وليس لله عدل ولا مثل، تبارك وتعالى كيف شاء وأنا شاء. ليس لله عدل، يعني عدل. أحسن الله عليكم. ليس لله عدل، ما في داعي للإعادة. هنا حنبل يقول، حنبل هو حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، فقال له يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلق؟ شوف هنا أحمد يثبت معنى الوارد الذي ثبت أن الله يقضي بين الناس يوم القيامة، والقضاء يكون بكلام، بسؤال هذا و قول هذا، متى فعلت، لماذا فعلت كذا، فهذا هو القضاء. فهو أثبت معنى القضاء، فإذا إثبات معاني الصفة أو معاني النصوص الواردة في الكتاب والسنة هذا جائز. قال عن أبي نصر أحمد بن يعقوب بن زاذان قال بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله قطعها الله، ثم حرد وقام. هذا النص الوارد عن الإمام أحمد، نحن عندنا بعض النصوص التي وردت فيها الإشارة، فهذه النصوص التي وردت فيها الإشارة يجوز لنا أن نشير كما جاء وكما ثبت في عدد من النصوص، لكن أن يأتي إنسان فيشير بغير الإشارة الواردة هذا سيكون فيه فتح لباب كبير من أبواب التشبيه. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض يده يوم ذكر والأرض لا سبحان الله ذهب عن ذهني أي آية، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وكان يمد يده ويقبضها ويذكر الآية. نعم هذه والأرض جميعا قبضتها من القيامة. طيب لو أن الإنسان أشار كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم جاز، لكن يأتي شخص ويمثل كيفية القبض بيده، فعند ذلك طبعا النبي قبض يده مدها إلى الأمام أو للخلف، فلو أن إنسان جاء ليمثل كيفية القبض أو لكيفية طي السماء بيمينه، فعند ذلك نقول له لا، هنا لا يجوز لك أن تفعل ذلك. قال عن عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال قال سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن هنا يقول إن السلف والفقهاء وكذا كانوا يؤمنون بالقرآن الكريم والأحاديث على ما جاءت به الثقات في صفة الرب سبحانه وتعالى من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فماذا سمى الذي يسمونه اليوم تأويل؟ سماه تغيير، لأن هذا تغيير، عندما تقول اليد معناها القدرة هذا تغيير، فهو يقول من غير تغيير ولا وصف، يعني مقصود بالوصف تقول يد الله مثلا طويلة قصيرة لها، يعني ما أدري ما أريد أن أذكر شيئا، تقول لها كذا لها كذا لون لها إلى آخره مما قد يقول الإنسان في وصف الأشياء، فعند ذلك لا نقول السلف ما كانوا يصفون إلا ما ورد، كما وصفنا قبل قليل مثلا ذكرنا في يد الله سبحانه وتعالى النصوص الواردة أنها سحاء أنه يطوي بها السماء كذا، ولا تشبيه لا يقولون إنها شبيهة بأيدي البشر أو كذا. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فسر إذن على تفسير من؟ على تفسير هؤلاء المغيرين، لأنه يقول هم يثبتونها كما هي، فقد خرج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة إذن على حقيقته، ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. هذا النص يأتي به الأشعرية، طبعا الأشعرية قسمان مؤولة ومفوضة، المؤولة يقولون نحن سنعطي هذه النصوص معاني غير معانيها، والمفوضة يقولون هذه النصوص سنزيل عنها المعنى الظاهر، يعني وجه الله نقول هو حتما ليس له وجه، فماذا أراد بقوله ويبقى وجه ربك؟ نقول لا ندري. هذا هو التفويض عند الأشعرية. والمؤولة يقولون، يعني كلاهما المؤولة والمفوضل من الأشعرية يقولون ننفي حقيقة الوجه، لكن المؤولة يقولون ويبقى وجه ربك يعني ملكه سلطانه، يبقى ذاته، يبقى أي شيء غير وجهي. أما المفوضل يقولون والله ما أدري، ما أعلم، هذه النصوص لا يجوز أن يدعي أحد أنه يعلم معناها، وهي كقوله ألف لام ميم كافا يا عين صاد، هكذا يقولون. هنا محمد بن الحسن يستشهد بكلامه هذا من المفوضة، والعجيب أنهم يستشهدون بكلامه ثم يؤولون. اليوم الأشعرية أكثرهم بعد أن ثبت ضعف مذهب التأويل عندهم صاروا يرجعون إلى التفويض، فيحتجون على السلفية بالنصوص التي قد، يعني مثل هنا يقول لك السلف ما كانوا يفسرون، إذن هذا تفويض. أي نص يستطيعون يستعينوا به على إثبات التفويض يقولون هذا النص في التفويض وهذا مذهب أشعري، وإذن الأشعري ما خالفوا السلف. طيب ألستم تؤولون ومشايخكم أولوا؟ هل تردون على مشايخكم؟ يعني هنا محمد بن الحسن لنفترض أن كلامه يقول أن السلف كانوا مفوضة، يقولون لا نعلم المعنى، لنفترض هذا ونسير معكم. الرازي أول، هل الرازي كما قال محمد بن الحسن هنا فقد فارق الجماعة؟ طيب سيقول لا، عفوا هنا هو لأنه قال فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. هل العلماء، علماءكم الرازي النووي الغزالي كذا كلهم أولوا، هل هم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عما كان عليه وفارقوا الجماعة؟ يقولون لا. إذن كيف تستشهد بنص وأنت لا تقر به؟ فإذن هو كان يتكلم عن الذين أولوا بالتأويلات الجهمية، لأنه ذكر جهم وأحد علماء الأشعرية نقل هذا النص وما نقل آخره، فمن قال بقول جهم؟ ليش؟ لأن هذا يوضح لك أن محمد بن حسن كان يتكلم عن الجهم. أساسا محمد بن حسن يعني حتى نقله الإجماع ليس دقيقا، لأنه ما كان واسع الرحلة وواسع الرواية حتى يعني يكون هو المعبر عن قول السلفي رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. قال عن شداد بن حكيم عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت أنه قال إن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى. قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. قال وروي ذلك من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وكعب الأحبار. قال رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. أبو سعيد الخدري قال أشهد على أبي، قال عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قال إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من مذنب طالب؟ فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. قال عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمهل عز وجل

مهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة نصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد بحقدهم أو أهل الضغائن. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، يعني علمني شيئا أجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة، وما ساعة يتقى فيها الصلاة؟ قال: يا عمرو بن عبسة، قد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن رب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس. قال عقبة بن عامر الجهني قال عن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه، حتى ينفجر الفجر. قال رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن ضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه كلهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاحن. عائشة رضي الله عنها عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رأسه إلى السماء فقال: أكنت تخافين أن يحيث الله عليك ورسوله؟ قالت: ما ذلك يا رسول الله، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال في الباب عن عثمان بن أبي العاص وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري وسهل بن سعد وأبي الخطاب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية إسرائيل بن يونس عن ثور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، فما يزال كذلك حتى يصدع الفجر. ابن عباس رضي الله عنهما قال عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله يمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ أم سلمة رضي الله عنها. طيب خلينا نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله، أحسن الله إليكم.